المبحث السابع: سياسة الأمة. الذين يستجيبون للرسل يكونون جماعة وأمة، وهؤلاء يحتاجون إلى من يسوسهم ويقودهم ويدبر أمورهم، والرسل يقومون بهذه المهمة في حال حياتهم، فهم يحكمون بين الناس بحكم الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله. ونادى رب العزة داود قائلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وأنبياء بني إسرائيل كانوا يسوسون أمتهم بالتوراة، وفي الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي. وقال الله عن التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فالرسل وأتباعهم من بعدهم يحكمون بين الناس، ويقودون الأمة في السلم والحرب، ويلون شؤون القضاء، ويقومون على رعاية مصالح الناس، وهم في كل ذلك عاملون بطاعة الله، وطاعتهم في ذلك. ولن يصل العبد إلى نيل رضوان الله ومحبته إلا بهذه الطاعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذا فإن شعار المسلم الذي يعلنه دائما هو السمع والطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.